الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله عز وجل أن يجزيك خيرا، ونسأل الله أن يثبت أختنا وأن يبارك خطواتها، وأن يتقبل منا ومنها صالح الأعمال، وأن يعيننا وإياها على ما يرضيه، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. ثم علمي أختي الكريمة أنه ينبغي أن نحسن الظن في الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: أنا عند حسن ظن عبدي بي. فنسأل الله أن يرزقني وإياك حسن الظن مع حسن العمل، فاجتهدي أن تحسن الظن في الله، وإن شاء الله تقبلين منه سبحانه وتعالى ولا تردين أبدا إن شاء الله. أسأل الله أن يصلحنا وإياكم، وأن يعيننا وإياكم على ما يرضيه. ثم أنصح أختي بارك الله فيها بالآتي: واحد، الإخلاص لله. ثانيا، اتباع رسول الله. ثالثا، مصاحبة الأخوات الصالحات ممن يسرن على منهج أهل السنة والجماعة. أربعة، المحافظة على التجلبب بجلباب الحياء وعلى التستر والتعفف. خمسة، أن تجتهد أختنا حفظها الله تبارك وتعالى وأعاننا وإياها على ما يرضيه، أن تجتهد أختنا على التقرب إلى الله والتزلف إليه سبحانه وتعالى بكل ما أوتيت من قوة. ستة، أن تجتهد أن تتعلم خريطة شاملة عن الإسلام، ولتقرأ في هذا كتاب ماذا يريد الله منك لعلي بن القاسم، ومنهاج الفرقة الناجية للشيخ محمد بن جميل زينو، وكتاب منهاج المسلم للشيخ أبي بكر الجزائري، ليتضح لها يعني واجبها نحو الإسلام إن شاء الله تعالى. ثبتنا الله وإياها.